إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع الكتاب الثالث مع الكتاب 63 الرابع والستين كما تحبون، الأعداد اختلطت علينا ولا بأس يعني. وهو كتاب الفهرس لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم. النديم مع أنه اشتهر بابن النديم لطبعات الكتاب السابقة، سواء كانت التي اعتنى بها المستشرقون أو التي اعتنى بها بعد ذلك من نقل عن المستشرقين من الطبعة المصرية والطبعة الإيرانية، ولكن الطبعة الأخيرة التي قام عليها المحقق أيمن فؤاد سيد استقر الاسم على النديم، وهذا الذي عليه المخطوطات طرة الكتاب بهذا الاسم النديم لأبي الفرج محمد بن إسحاق المتوفى سنة 380 للهجرة، والذي انتهى من كتابه كما أقر في بداية الكتاب في الصفحة الأولى والسطور الأولى من الكتاب أنه انتهى من الكتاب سنة 377 للهجرة. أقول هو سمي النديم هو لأنه كان الظاهر أنه كان نديما لبعض السلاطين والعلماء والخلفاء، فلم يكن أبوه كذلك وإنما هو، لكن هذا ابن وكذا وقعت في كثير من التراجم من العلماء وما زالت تقع إلى يومنا هذا، الناس يختصرون أو يضعون الاسم في النهاية فظنه أنه هو الابن، كما ابن الذهبي إلى الآن يتكلمون هل هو الذهبي أم هو ابن الذهبي وهكذا، وتكلمنا عن هذا في بعض تراجم الرجال في هذا المشروع. المهم أنه سواء اشتهر بهذا الاسم بهذا الاسم الآن لا يضر، وهو لقب له ليس اسمه ولكن لقب له، والرجل كان وراقا، والوراقة هذه نشأت على ضفاف كتب العلم والعلماء، علم الوراقة العظيم الذي صار علما وفنا بذاته وصار ينتج علماء، هذا العلم الذي نشأ على ضفاف العلم صار علما بذاته، والوراقة هو ما تعلق صاحبها بالورق، فإما أن يكون ناسخا، ونحن نعلم أن أغلب العلماء الذين برزوا في فن الكتابة وفن النسخ والخطوط إنما نشأوا بسبب الوراقة، وصار هذا صارت الوراقة صارت كنزا يقتنى بها، يعني الغرب إلى ودخلت علينا هذه البدعة السيئة، الغرب عندهم اشتهار شراء واقتناء الصور والتماثيل، فيفتخرون بأن هذا الرجل عنده صورة للفنان فلان لكوخ أو لفلان دافنشي أو لفلان وهكذا، هذه الأسماء الكثيرة التي هي كذلك جانب كبير في فقه الغرب، ونحن للأسف لأن الحضارة الغربية دخلت علينا ولم تدخل علينا إلا بأوساخها ومظاهرها كما تعلمون، فدخلت علينا هذه الفن اقتناء الصور واللوحات الفنية. في عند الأقدمين عند علمائنا نلاحظ أن فن اقتناء هو أن التنافس على اقتناء الكتب سواء الكتب النادرة أو الكتب المخطوطة النادرة كان موجودا في ذلك الوقت، ونلاحظ هذا من فوائد كتاب الفهرس للنديم، نلاحظ أن الناس كانوا يتنافسون على اقتناء بعض الكتب النادرة إذا لم توجد في بلدهم، وإذا وجدت بكثرة يتنافسون من الذي كتبها، من الذي كتبها. ونحن مثلا في كتاب الفيرست نرى أن الجاحظ يسأل الزيات الوزير، يسأله ماذا يهديه، فأهداه كتاب سيبويه الكتاب، قال له يعني أنا مكتبتي مليئة بهذا الكتاب بنسخه، فذكر له نسخة نادرة بخط فلان من تلاميذه، ففرح بها وقال ما أهديت قط خيرا من هذه في حياتي. وكانوا وقد تستطيع في هذا الفرس أن تجمع قصصا متعددة، وهذا من فوائد هذا الكتاب، تجمع قصصا متعددة لتسارع الناس وتنافسهم في اقتناء الخطوط، ليس فقط الكتب، ولكن هذا الكتاب بخط من، ما الذي كتبه، وتكون الخطوط ميزان الفن في الخط، ميزان الخط شيئان. الشيء الأول الإتقان، يعني هذا الكاتب متقن، ويتحدثون عن طرق الإتقان والعرض بشيء أشبه من الخيال، أنه كيف يعرض وكيف يقف عند كل كلمة وكيف يصحح كل كلمة يمر عليها يكون فيها بعض الإشكال، فهذا الإتقان له قيمة عندهم. الشيء الثاني فن الخط، الخط العربي تطور ووصل كما هو معروف، لست من المتخصصين فيه، ولكن المتخصصين يقولون أن ابن مقلة هو الذي قفز بالخط العربي وجعل له ميزانا هندسيا، يعني كيف الحرف هذا الألف هو ميزان كل الحروف في طوله، والحروف الأخرى هل هي نصف الألف هل هي إلى ربعها، وكل حرف إذا مال كيف يكون ميله إلى آخر. وأول ما بدأ بهذا ووصل الخط العربي قمته في زمن الدولة العثمانية. هذه الخطوط التي نراها في المسجد النبوي هذه خطوط عثمانية، وهذا باب من أبواب الفن الذي فتح في داخل الأمة بعيدا عن فن الرسم والنحت الذي حرمه الإسلام. يعني عندما توقف المسلمون عن النظر إلى أن يبدعوا في الرسم الحيوانات وغيرها المحرمة والإنسان، فتوجهوا إلى فنون أخرى فأبدعوا في الخط، فكاف الخط العربي هو من أجمل الخطوط. والأمم الأخرى التي فيها هذه الفنون أصيل، العرب ليس عندهم الكثير من الفنون في قضية في أصلهم لغلبة البداوة عليهم ولشظف العيش فيهم ولانشغالهم بالمهمات بعيدا عن الترف، الترف ينشأ بعيدا لا ينشأ في البيئة. ولكن نجد مثلا عندما استقرت الدولة الإسلامية في العثمانيين، ونرى أن الخط الفارسي للغة الفارسية الذي هو مأخوذ من الخط العربي، يعني حروف اللغة الفارسية هي حروف العربية يأخذوها من العرب، فنجد فيها الفنون أكثر من غيرها، لأن أهل فارس فيهم المدنية قبل أن تبدأ المدنية بمفهومها الزائد في الحضارة، قد دخلت عليهم أكثر مما كانت عند العرب أصالة. فالقصد بأن ابن نديم أو النديم كان وراقا، وهذه علم الوراقة يكون شاملا لأربعة أشياء. الشيء الأول هو الكتابة، وهذه كانت أماكن الوراقة، أماكن الوراقة هي أماكن تجمع العلماء مثل الصالونات التي نشأت في الغرب صنعت الفكرية، وأخذها وكذلك الندوات العلمية في بلادنا أخذوها منها، كان يقوم مقام هذه الندوات المجالس العلمية، وهذه شرحناها أين؟ شرحناها في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ذكرنا كيف كانت الصالونات العلمية التي في داخل المجتمعات الإسلامية برقيها وماذا كان يدور فيها إلى غير ذلك. وللذكر فأبو سعيد السيرافي الذي أكثر منه الذي أكثر عنه أخبار المجالس في الإمتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدي، إنما هو شيخه للنديم. أبو سعيد السيرافي اللغوي العظيم صاحب المؤلفات الكبيرة هو شيخه للنديم، بل أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني المشهور وشيخه أخذ للنديم عنه لما كان في العراق. كذلك هو أخذ الحديث، درس الحديث هذا عن محمد بن إسماعيل الصفار المشهور الذي يدور حوله الكلام، بن تضعيف بن حزم وجهالة بن حزم له ورد الإمام الذهبي وابن حجر على ابن حزم في جهالة محمد بن إسماعيل الصفار المحدث الشهير الذي جهله ابن حزم لأنه لم يبلغه شيء عنه. فإذا الوراقة أولا كانت هذه الوراقة بفنها هي بالكتابة، ومن أين نشأت؟ وهو يؤرخ في هذا الكتاب النديم، يؤرخ كيف دخلت الحروف وما هي الحروف العربية ومن تكلم فيها ومن كتب فيها وكيف هذا الحرف الفلاني. ونعجب أن الآن أن الرسم العربي محصور بعدة أنواع، ولكن حين نقرأ هذا الكتاب نجد أن الرسم العربي قديما كان له عشرات الأنواع كثيرة جدا، وهذا يدل على أن الخط العربي مر من خلال الوراقين مر بمراحل متعددة كثيرة، وكان هناك علماء يتنافسون في هذا الخط. فإذا الوراقة أولا، وكذلك مجالس الوراقة على أنها كانت محفلا لالتقاء العلماء كما صارت بعد ذلك المطابع والمكاتب أو المقاهي، ولكن أماكن الوراقة كانت أشهر في هذا مع المجالس العلمية التي يقيمها الوزراء والأثرياء والعلماء كما ذكرنا في الإمتاع والمؤانسة، كانت أماكن الوراقة تصلح لهذا. كذلك أماكن الوراقة كانت مصدرا ثريا كبيرا لأخذ العلوم، يعني كانت مكانا لتجارة الكتب ومكانا لتلقي الكتب النادرة. نحن نعلم مثلا أن الإمام الزركش الشافعي صاحب الإتقان في علم القرآن البرهان، الإتقان لابن السيوطي، البرهان في علم القرآن وصاحب التفسير الشهير وكتب الأصول، ولا يعرف عن الشافعية، عن الشافعية لا يعرف أحد أكثر كتابة منه. نحن نعرف أن مادة أخذه للكتب، بل إنك إذا أخذت كتاب الأصول له، لو أخذت كتاب الأصول للزركشي أو أخذت كتاب التفسير للزركشي أو أخذت كتاب علوم القرآن للزركشي، هذا الكتاب تستطيع أن تقول أنه يغنيك عن الكتب التي سبقته، يعني قل ما يفوته قول عندما يكتب في الأصول سبقه ولم يكتبه ويذكره في كتابه. وإذا ذهبت إلى البرهان قلما تجد كتابا قد أو عالما تكلم في مسألة لا تجدها في هذا الكتاب، فكأنه كتاب جامع مع تحقيقاته، ليس فقط هو جماع لكنه يحقق. من أي ما هو هذا الأمر؟ ما هو السبب هذه المزية لهذا العالم؟ هو كثرة ذهابه إلى الوراقين لفقره، يعني الوراقين يستعير الكتب ويأخذ الكتب ويقرأها وينسخها، وكان ناسخا لكنه ناسخ سيء الزركشي، يعني من لما حقق الأستاذ سعيد الأفغاني رحمة الله عليه كتاب الإجابة فيما صدرته عائشة على الصحابة، لو رأيتم صور المخطوطة بخط الزركشي لعلمتم أي صعوبة يجدها المرء في خط هذا الرجل. القصد أن مكان الوراق هي مكان اقتناص الكتب والكثرة منها ومعرفتها، والناس إذا أرادوا كتابا ذهبوا به إلى الوراق، فالوراق ينسخ ويحفظ كأنه يعني يدخل الكوبي نسخة له ونسخة لغيره، فيأتي آخر ويطلب منه أن ينسخ له وإلى آخره. فكانت هذه من أعظم مظاهر النشاط العلمي في داخل الأمة الإسلامية. إذن هذه الوراقة كان هذا الجزء الأول منها، وهو كتابة الكتب للعامة يكتبها ويحفظها فإذا جاء أعطاه إياها، وبعضهم لا يأتي بالكتاب يطلب منه أن ينسخ له هذا الكتاب ويعطيه أجره. وأعظم ما كان معروف الوراق، أعظم ما كان يهتم به والقرآن، وصارت فنون في الوراقة، فنون عجيبة. مثلا نجد أنه في وقت متقدم كان القرآن يكتب ماء الذهب، بل ذكر أن عمر بن عبد العزيز نسخ له مصحف بماء الذهب ولكن استكثر ثمنه فرده، هذا مذكور عنه ومذكور في كتاب الفرس لابن نديم وفي غيره. فمع أن كلمة المصحف والمصاحف لا إذا قرأت في كتب الأقدمين لا تعني القرآن، إنما تعني الصحف، وهذا موجود، تستطيع أن تجده بينا في الحديث عن الصحف، مصحف التوراة، مصحف الإنجيل، مصحف، فيكتبونه على هذا المعنى. الوراقة هذا معنى الأول. المعنى الثاني هي مكان بيع الكتب كما ترون، مكان بيع الأدوات اللازمة للكتابة. الوراق لا يكتب فقط، ليس مكانا ليكتب وينسخ وينشأ فيه ما ذكر، لكنه مكان كذلك لبيع أدوات الكتابة وإتقانها، يعني أن يصنع، أن يأتي بالورق، أن يصنع الورق. وموضوع الورق تطور تاريخيا، يعني أن يقولون أن أول كتابة كانت بالماء والطين والتحميم، يعني يأتون بالطين والماء ويكتبون عليه ثم يضعونه في النار، والتحميم يضعونه في النار فيقسى وهكذا. وهذا شيء بلا شك أنه ثقيل، لا بد من البحث عن أمور تطورت إلى الورق، يكتبون على الورق. ثم بعد ذلك عندما اكتشفوا الجلد واكتشفوا الجلد ودباغته، صاروا يكتبون على الجلد، ثم دخل الورق بعد ذلك، ورق البردة. وبعد ذلك تطور الورق فيما نراه اليوم، حتى نراه اليوم من عجيب العجيب. لكن كذلك كان هذا من عمل الوراقين، يصنعون الورق ويبيعونه للمحتاجين من أجل أن يكتبوا كتبهم. كذلك بيع الكتب كما رأينا، ليس فقط الوراق، ولكن تأتيه الكتب فيبيعها. كذلك وجدنا علما عجيبا عند الوراقين، هو التجليد، هو تجليد الكتب. ورأينا أن بعضهم يجلد بالذهب، رأينا كتابا من كتاب الفهرست هناك، وهذا من أهمية هذا الكتاب، من أهميته أنه يجمع لك هذه المواضيع في مكان. معنا في صبح العشاء تلقى القشندي، تجد هذا أوسع في علم الوراقة والكتابة والخطوط والقصب وكيف ينحت القلم من أجل أن يغمس بالمداد إلى غير ذلك. فنجد أن من علم الوراقة التي نشأت وهو التجليد، أنهم ذكروا أنه من خصائص بعض الكتب التي ذكرت أنها كانت تجلد بستار الكعبة، ما يأخذين قسم من الستار وأصبع واقتنائه مع كتاب عليه، فيجعلون هذا من الكتب المميزة. هذا من الظواهر التي كانت في تلك المجتمعات يعني يتنافسون فيها. مع هذا ليس دالا فقط على أن الأمة قد اهتمت بالمظاهر بعيدا عن العمق، هذا الكتاب ينفي هذا. والدليل أن الكتب لم تكن تنشأ قيمتها فقط بما ذكرنا، مهمة هذه النقطة. يعني ربما يأتي أحد يقول كل هذه مظاهر خادعة والناس يفتخرون والكتب لا قيمة لها، ولكن إذا علمنا أن قيمة الكتاب تكون مفقودة تماما إن لم يكن فيها السماع. يعني اليوم أنت تذهب تشتري كتابا مطبوعا، ولا يشترط أنت وتأخذ الكتاب وتقرأ هذا الكتاب، تقرأه وخلاص، أنت تأخذه وجادة. الآن الوجادة هي علم العلوم، علم الرواية، علم التلقي الآن الوجادة. لكن الأوائل لا يقبلون الوجادة، الوجادة ضعيفة عندهم، فماذا، كيف يكتسب الكتاب قوته من خلال السماع؟ يعني لا يصح أن تأتي بكتاب مثلا سيبويه الكتاب كما ذكرنا، لا يمكن أن يحصل له القيمة حتى يأتي عليه صاحبه ويسجل سماعاته. هذا الكتاب يأخذه، وما الذي يفعله في الكتاب؟ يذهب إلى الوراق إن كان صاحب مال، أو إذا كان فقير يكتب بنفسه، يكتب بنفسه. العجيب أننا وجدنا في تاريخ الكتابة عند بعضهم ما يسمى بالكتابة الاحتزالية. اليوم تعرفون الكتابة الاحتزالية التي عند المحاكم؟ في المحاكم تجدون طابعة الضربة تنشئ جملة، الضربة لا تنشئ كلمة. مثلا يضرب على الكلمة وقال المدعي العام في بحثه في القضية، تجدها هذه حتى في الكمبيوترات الحديثة. الكمبيوتر الحديث تجد أن نقرة واحدة تعطيك جملة، ووجد هذا العلم قديما لكن ليس عن طريق الكمبيوتر، من الكتابة. يكتب حرفا فهذا الحرف يعطيه جملة، ولذلك قال بعضهم امتحنني رجل في أن ألقي عليه كتابا وأنا أسرع، وكنت أتناوب أنا وتلميذ لي في إلقاء عليه ليكتب بلغته يترجم، فكنا نسرع أشد ما يكون إسراء وهو يكتب، فشككنا فيه فقلنا ألقى علينا ما كتب، فقرأ فعرض ما كتب علينا لم نجد يخرم حرفا. وهذه عن طريق هذه العلوم المتقدمة التي يظن المعاصر أنه عبقري. المعاصر يظن أن الأجداد جهلة، هذه العولمة اليوم. أنا قلت يعني هذا في كتاب، في لما ناقشنا كتاب العولمة أو فخ ايش نظر العولمة لزلوم، لأنه من أكبر مشكلات البشرية أنهم لا يحترمون أجدادهم ولا يعرفون قيمة الأول، يسمون الإنسان الأول أنه متوحش وأنه جاهل وأنه غير ذلك. الحقيقة كل ما تنتجه البشرية هو من عملية تراكمية للقاعدة الأولى التي لو لم توجد، يعني البرغي، هذا البرغي لو لم يكن هذا البرغي ما الذي أنشأ هذا؟ صناعة البرغي حلت مشاكل في الوجود لا يعلم بها إلا الله. لولا هذا البرغي الصغير كيف ستحل مشاكل البناء والهندسة والإنشاء؟ كيف ستحل هذا البرغي؟ ما الذي الإنسان الأول ذكي في صناعته للبرغي؟ إذن الوراقة كانت شاملة. هذا كان الندي وتكلمنا، فكان النديم هذا كان كما يقول، هي كما يقول عنه ابن نجار. للذكر، هذا الكتاب له لم يصنع له شهرة كبيرة في زمانه، يعني لماذا؟ لأنه لم يشارك في علوم خاصة. يعني النديم أو ابن النديم هذا أبو الفرج لم يكن عالما في العربية مبرزا فيها ليعرف أنه صاحب علم في العربية، ولم يكن عالما في الفقه ولا في الحديث، وإنما هو وراق. فصنعته ماذا؟ صنعته أنه يأخذ العلم. فذكر لم يكن له كبير شأن. المعاصرون اليوم ينقمون على المتأرخين أنهم لم ينشئوا له الصفحات الكثيرة في ترجمته. لماذا؟ أين هو هذا الكتاب الكبير المهم جدا لهذا الرجل؟ أين ترجمة هذا الرجل؟ لا يجدون له التراجم الكبيرة. أكبر ترجمة علمت له مفقودة، لكن علمناها من خلال من أخذ عنها. تعرفون أن تاريخ بغداد عمل عليه ابن نجار الحنبلي رحمة الله، عمل عليه ذيلا وهو مطبوع. تاريخ بغداد الكتاب العظيم للخطيب البغدادي رحمة الله عليه أحمد بن علي، فعمل عليه ذيلا ابن نجار وترجم للنديم، ترجم له، ولكن هذه الترجمة من هذا الذيل مفقودة ولم تطبع. فمن أين علمناها؟ علمناها ممن أخذ عنها، مثل من؟ مثل ابن حجر، مثل الذهبي، مثل الصفدي، أخذوا عنها، قالوا هذه ذكرها فلان، ولما ترجع إلى المطبوع فلا تجد هذا في المطبوع، فكأنها من مفقودات هذا الكتاب. فالسؤال، لماذا لا يعرف له هذه القيمة الكبيرة؟ السبب أنه لم يشارك في العلوم، وإنما شارك في فهرسة العلوم. شارك في فرس العلوم، ولكن يقولون عنه دائما بأنه وراق وأنه إخباري. وكونه وراقا وكونه إخباريا هي التي صنعت له الندام، أو أن يكون نديما. واضح؟ يعني يجالس فيحدث بالإخباريات، وليس له كبير رواية ولا كبير مشاركة في العلوم، وذلك بقي هكذا. أخذوا عنه ما يعتقده وما يقوله من خلال كتابه. هل له كتب أخرى؟ هو ذكر أن له كتاب آخر يختص بعلم صناعة الحرف، علم صناعة الكتابة. واضح؟ فقط ذكره في هذا الكتاب، ذكر هذا الكتاب في كتاب الفهرس كما بين يدينا. يأخذون علي أولا، وهذا موجود الحقيقة في كتابي، أولا أنه معتزلي. ونحن قلنا في درس سابق أو في لقاء آخر بأن الاعتزال صار رداء الطبقة البرجوازية، يعني كان يعني الرجل لا يكون يعني معروفا أو باحثا أو ذكيا إلا أن يكون على هذا المعنى يعني. وهذا شيء جاري إلى زمننا هذا، يعني أن يقال عن رجل مفكر وهو أثري قح، هذا صعب. فذلك يحاولون الخروج من النص إلى العقل إلى الفكر إلى هذا من أجل أن يذكر في هذا. فالرجل يعني معتزلي وذلك هو يتهم خصومه بالمجبرة عن الأشاعرة عنده مجبرة لم يقولون بالكسب وبالمشبهة يقول لأنهم يثبتون الصفات فهو معتزلي في هذا ويحضر منه. النقطة الثانية وإن كان لا يناقش كثيرا في هذا الباب. النقطة الثانية التي من في تؤخذ عليه في عقيدتي أنه شيعي جلد وذكر هذا الإمام بن حجر في لسان الميزان. تعرفون أن الميزان الاعتدال للإمام الذهبي والذي جمع فيه كل من تكلم فيه بما يقدح ولا يقدح يعني بعض لأن له كتاب من تكلم فيه فقط فكتاب ميزان الدرج جمع فيه كل من تكلم فيه كل من تكلم فيه سواء كان هذا الكلام في التضعيف أو التصحيح بحق أو بغلط. وقام ابن حجر عليه بالزيادة عليه مع بعض تعديل في أصل الكتاب وسماه لسان الميزان. ففي لسان الميزان ابن حجر رحمة الله عليه ذكر النديم وقال وترجم له بهذا الاسم النديم وليس ابن النديم ترجم له بأنه كذلك شيعي جلد. ورأينا هذا من خلال يعني جهالاته فلما جاء إلى ترجمة الشافعي رحمة الله عليه في بيان الكتب التي ألفت في الفقه في الحديث والفقه فجاء إلى الشافعي فقال عنه أنه كان شيعيا غاليا في التشيع. يقول أنه كان عن الشافعي شيعيا غاليا التشيع. بعض من علق على الكتاب في بعض نسخ مخطوطاته قال لأنه شيعي فأراد أن يستكثر على طريقة الماسونيين حتى يجعل الكل ماسوني يعني كل ما طلع رجل هذا منا. وعلى طريقة بعض التنظيمات كنا نرى بعض التنظيمات تستخدم هذا الأسلوب من أجل يعني أن تجيش وتحشد الأفراد فإذا ذك أحب رجل قالوا هذا منا وإذا أن تستخدم هذه الطريقة. إذن هذه شخصية النديم في من جهة نفسه اختلف في زمن وفاته لسبب أو لأهم سبب أنه لما كتب كتابه هذا النديم لما كتب كتابه أبو الفرج كتابه هذا ترك فراغات قد تصل إلى سطرين ثلاثة قد تصل إلى صفحة يعني يريد أن يعود إليها. بل إنه في كتابه ذكر شيئا وقال ليت من يعرف هذا يذكرها في كتابه يعني سمح لآخرين أن يزيدوا شيئا لم يتوثق منه عند كتابته أو لم يستحضر أمره عند كتابته فسمح. فلذلك ولما وجد الناظرون في المخطوطات وجدوا أنه مثلا ترجم لأناس توفوا بعد سنة 394-399 فكيف مات وهكذا وقع الخلط. والصواب أن هذه من ماذا من زيادات من بعده ولكن أيمن هو سيد وجد مخطوطة بخط صاحبها بخط الرجل نفسه يعني النديم وتأكد أن وفاته سنة 300 أو الأغلب لا نؤكد ونجزم لكن الأغلب أنه توفي سنة 380 للهجرة ما بين وفاته وبين نهاية الكتاب كما صرح بداية الكتاب فقط ثلاث السنوات لأنه قال وأنا أكتب بما وصلني وعلمت لسنة 377 للهجرة. الذكر ذكر هنا من أجل قيمة العودة للمخطوطات أنه مكتوب في لسان الميزان أنه توفي سنة 385 للهجرة ويقول رجعت إلى مخطوط لسان الميزان فوجدت أن المكتوب 380 وليس 580 وإنما هو خطأ المحقق. إذن هذا ما يخص الرجل وما يخص أحواله. ولا شك أنه سنة 380 للهجرة كان العباسيون وكانت فورة العلماء والكتاب والتصنيف. الموضوع الآخر فيما يهمنا في هذا ما هو قيمة هذا الكتاب. أولا موضوع كلمة الفهرست مما نعلم أن هذه كلمة فارسية وليست عربية الفهرست والتاء أصلية لأن الناس جعلوا عربوها فقالوا الفهرس عربت فقال فهرسة الكتاب فكأن التاء صارت مربوطة مع أنها أصلية، وهي إذن ما دام أنها أصلية فهي مفتوحة، فهي مفتوحة يعني فهرست. ولكن العرب كعادتهم وكعادة الأمم إذا دخلت عليهم كلمة جديدة أجروها على طريقتهم في النطق. مثل عندنا كتاب الفهم ما يسمى الفلسفة، الفلسفة كلمة ليست عربية ولكن لا يميعونها ويتعبون الناطق بها فيلسوفيا، هذه متعبة فقالوا فلسفة. وكذلك الفارس فهي كلمة فارسية دخلت العربية وتعني التبويب، تعني أن يأتي المرء إلى علم، إلى مجموعة ما يجمعها فن واحد، وهذه توضع بطريقة التبويب هذه الكتب على معاني متعددة. ليس هو مما وجدت، ليس هو أول من استخدم هذا المصطلح الفارسي في العربية، بل ذكر في كتابه أن هناك كتب فهرست أو فهرست، ليس يعني كتب هو يصح هذا. وقد وجد العجيب أنه ذكر لنا كتبا قد فهرست، لأن علم فهرسة الكتب قليل فعند القدماء، يعني يؤلفون الكتاب ولا يفهرسون مواضيعه، واضح لا يفهر قديما. لكن وجد هذا، وجد أن بعض الكتب الكبيرة فهرسها أصحابها عندما أخرجوها، وهناك كتب هي فهرست لكتب أخرى. فمثلا نحن نقول المعجم المفهرس لألفاظ، وهو لم يفهرس، هو فهرس، فهو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، هو الكتاب المشهور الذي لما صدر أحدث يعني فرحا عظيما عند المشتغلين في الحديث، لكن اليوم بسبب الكمبيوتر يعني خف الاهتمام به والنظر إليه. أيوة، والقائم عليه اليهودي الألماني فينسينج أو الهولندي أو وينسينج بحسب الاختلاف في قراءة W هذه، إذا كتبت في الألمانية أو العربية أو الإنجليزية، الإنجليزية تقولها W واو، والفرنسي الألمانيون ذا فوكس فاجن أو ووكس فاجن يعني لأنها W هذه. فإذا وجد من استخدم هذه الكلمة قبل النديم، لكن لم يشتهر إلى هذا الكتاب. وسأقرأ كلمة للشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه المشهور تاريخ المكتبات الإسلامية، فإنه ذكر قيمة هذا الكتاب وأول من فهرس مواضيع أو كتب علمية، فيقول، وهذا يذكره النديم، بأن أول تقريبا من اشتغل في الفهرسة علم ما أو كتب ما صدرت في فن ما هو حنين بن إسحاق، وأن الكتب التي فهرسها هي كتب الطب، ما تعلقت بكتب الطب التي أنشت، وبعضهم فهرس الكتب التي ألفها، فدخل لفظ الفهرسة، ولفظ الفهرسة عندنا هو المعجم. نحن نقول لها، وهذا الآن يعني لماذا كلمة المعجم من الإعجام؟ لأنه من العجم، ولكن نأتي إذا للحرف ونقول مهمل أو معجم، يعني ماذا معجم؟ يعني حل إعجامه، هو الأصل كما تقول قدرية. هو عكس، أنت تقول قدرية، وقالوا لماذا تسمونهم قدرية؟ هم يسمون القدر لأنفسهم وليس لله، فالأصل يقول لا قدرية، قال لما نسموا لأنفسهم سموا قدرية. فكذلك لما كان الحرف قد أزيل إعجامه سمي معجما، يعني الحرف الذي أزيل إعجامه، ماذا أزيل إعجامه؟ يعني نقط، فصار بينا في دلالته على المراد، بخلاف المهمل بقي على ما هو عليه. فذلك المعجم هو إزالة الإعجام، فالأصل هو يسمى معجم، لكن بعد ذلك صار هناك تفريع. أول من ألف في المعاجم معروفة، المعجم القرآني الكبير الأوسط إلى آخره الأصغر، أو المعجم الصغير أستغفر الله. فبعد ذلك دخل هذا اللفظ، وصار المشارق والمغاربة، ثم دخلت ألفاظ أخرى غير الإعجام، يعني معجم الشيوخ يختص بالشيوخ. فلكن دخل هذا الفهرسة، دخلت كلمة الفهرسة على معاني معينة، ودخلت ألفاظ أخرى مثل برنامج، كلمة يعني أريد فقط الفهرسة وعلاقتها بالألفاظ المقاربة لها في التبويب والتأليف، ودخلت كلمة البرنامج مثل برنامج الوادي آشي. ما مقصود البرنامج؟ البرنامج يعني تبويب أسماء الشيوخ لهذا المؤلف، المؤلف بروح على كتاب بجمع يجمع شيوخه وماذا سمع منهم، أو يجمع الكتب ومن أين سمعها. هذا برنامج نفس الفهرسة نفس المعجم. ودخلت كلمة ثبت كذلك ثبت. ثم بعد ذلك نجد أن المغاربة أكثر ما تركوا هذه الألفاظ واستقروا على كلمتين. المغاربة استقروا على كلمة الفهرست، فصارت هي الكلمة المشتهرة عندهم مع وجود البرنامج الوادي أشي مغربي، مع وجود ثبت واستخدموها. ولكن أكثر من وجدنا لما ذهبت إلى كتاب الفهرست لابن خير الأشبيلي، هذا كتاب الاعتناء به عجيب، هذا بس الذكر، هذا كتاب الفهرست لابن خير الأشبيلي الذي قام على العناية به الإسبان تحت العناية بالمكتبة الأندلسية، وكأنهم يعتبرون أن النتاج الأندلسي هو نتاج لهم من تاريخهم فاهتموا به. بل صار المستشرقون، أنا أتكلم عن المعاصرين الذين اهتموا، صار المعاصرون عندما يلقبون أنفسهم لاشتغالهم بكتب الأقدمين يسمونه الشيخ وهو مستشرق. انظر هذا الكتاب وهو فارس بن خير الأشبيلي الذي سنرى كم كتابا سماه المغاربة ألفوه على الفهرسة والكثير منها. قال طبعة جديدة، هذا طبعة حقيقة ثمينة وموفقة بسعر مقبول، يعني بسعر عادي ككل أسعار، لكن من الكتب المرمية التي لا يهتم بها الطابعون. فهذه الطبعة جديدة منقعة عن أصل محفوظ في خزانة الإسكوريال، كان قد وقف على تحقيقه وطبع طبعته الأولى الشيخ الشيخ فرنس شكا قدارة زيدين الشيخ طيب فصار المستقر، وإن كان هذا بتكلم على أكثرية، نتكلم على أكثرية، وإلا فابن حجر له المعجم المفهرس في أسماء شيوخه والكتب، أسماء الكتب التي العنوان كتابه بالضبط هو المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة، يعني فهرس الكتب التي أخذها عن شيوخه من أجل أن يذكرها. فصار هذا اللفظ داخلا في هذا المعنى من التبويب ومعنى من العلوم. ما هو أهمية هذا الفهرسة؟ أنها تقرب العلوم، تقرب في ذلك الوقت تقرب، لكن أعظم ما تكشف لنا كمية الكتب التي كانت منتشرة بين الناس. لما رجل وراق ويتكلم عن عصره وهو وراق بغدادي لا يعرف عنه إلا أنه ذهب إلى الموصل فقط، يعني يذكر في كتابه أنه في الموصل قابل فلان وهو، فلا يعرف أنه تجول في البلاد. فوراق لن يعرفنا هذا الرجل في هذه الفترة ما هي الكتب التي اطلع عليها، فيدل على وكذلك يدللنا على أنه نظر فيها ونظر إلى خطوطها واطلع عليها وقرأها وعلم ما فيها وناقشها وأحبها أو كرهها. ليس فقط هو ينظر إلى وراق فقط ينظر إلى الصورة وينظر إلى الظاهر، ولكن ينظر إلى عمقها. فإذا هذا يعرف الناظر قيمة الكتب وما كانت عليه حضارة الأمة في هذا الوقت. هذا مهم جدا. ولذلك نجد أن الذين ألفوا خاصة في المكتبات اضطروا إلى هذه الكتب، اضطروا إليها. كل من كتب في تاريخ المكتبات أو أين وجدت المكتبات كان مصدرهم الأول هذا كتاب النديم. يعني مثال ذلك، أنا عندي بعض الكتب على المكتبات، هذا من أشهر الكتب المعاصرة في موضوع المكتبات، هذا ألفه عبد الحي الكتاني صاحب نيجي فارس الفهارس عبد الحي الكتاني الذي ناقشنا كتابه فارس الفهارس. هذا ألقى محاضرة لما اختير عضوا في مجمع اللغة العربية في دمشق مع مصطفى صادق الرافعي وغيره، فألقى هذه المحاضرة التي هي اسمها تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب. الحقيقة فقط أريد أن أقرأ لكم ماذا قال، وأكثر أكثر من ذكر الكتب، لأنه تعرفون أن عبد الحي الكتاني إيش من أعظم المعاصرين جمع للكتب، بل لا يعرف في المغرب الإسلامي كله مكتبة كمكتبة الكتانيين. حرصهم من أخيه من من من من من من عائلتهم ومنهم ومن إخوانه، حرصهم على الكتب جعل عندهم مكتبة لا مثيل لها في المغرب، لا أريد أن أقول في العالم الإسلامي، لأنه وجد من نافسهم كأحمد تيمور وغيره في اقتناء الكتب، ولكن لهم مكتبة عظيمة ومن المخطوطات الأصلية التي جعلتهم مبرزين في هذا الباب. هو لم أعظم كتاب يعني أعظم كتاب ناقشه على غرار ما هو عليه كتاب كشف الظنون لابن حاجي خليفة المشهور في أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، وتكلم عنه تكلم كلاما طويلا في الكتاب لا بد أن ننوه به، ولكنه لما جاء إلى كتاب إلى كتاب النديم الفهرس ماذا قال فقط ذكر لنا مراجع ترجمته، فجعل نعم اختار قال ويعتبر هنا انتبه هذه كلمة الكتاني، قال هذه قيمة الفهرس، هذه من قيمته، ويعتبر ابن النديم، هو طبعا جرى على ابن النديم على جرى على ما اشتهر في الطباعات السابقة لأنه قبل بلا شك هذا، ويعتبر ابن النديم أول مدون لتاريخ آداب اللغة العربية منذ نحو 1000 سنة، لماذا؟ لأن ابن النديم ذكر في الكتاب بأنه فقط هنا أقرأ بسرعة ماذا أراد، فقط الترجمة والفهرسة للكتب العربية فقط، ماذا قال؟ يقول هذا فهرسة كتب جميع الأمم، بغض النظر عن في أي منطقة، جميع الأمم من العرب والعجم الموجودة منها بلغة العرب، يعني الذين كتبوا كتبا بغير لغة العرب وماذا وترجمت، فهو يأتي بها يذكرها في هذا الكتاب، هذا فهرسة كتب جميع الأمم التي بلغته من العرب والعجم الموجودة منها بلغة العرب وقلمها في أصناف العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأنسابهم وتاريخ مواليدهم ومبلغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلداتهم وبلدانهم ومناقبهم ومثالبهم منذ ابتداء كل علم، هنا فائدة، منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا وهو سنة 77 و300، هذا ذكر إلى هذا الوقت. انظر هو أراد أن يحصر كل كتاب كتب باللغة العربية وإن كان قد ترجم، ليس شرطا أن يكون كاتبه عربيا، ولكن لو كتبه غير عربي وترجم فهو يحصره. لكن أرجع إلى كلمة الكتاني في أهمية هذا الكتاب، فيقال ويعتبر من النديم مع أنه ذكر قبل ذلك هذا على حنين بن إسحاق، فأما المؤلفات العامة التي دونت في الكتب من حيثه يعني مواضيع الكتب في باب من الأبواب، فأول من علمته دون في علم الكتب في الإسلام حنين بن إسحاق العبادي المكنى بأبي زيد المتوفى سنة 60 و 260، ترجمه ابن نديم فقال كان فصيحا باللغة اليونانية والسريانية والعربية دار البلاد في جمع الكتب القديمة، ودخل بلاد الروم ثم ذكر من مؤلفاته كتب ذكر ما ترجم من الكتب، يعني هو ماذا فعل حنين بن إسحاق؟ أنه صنع فارسة لموضوع معين، وهي ما هي الكتب التي ترجمت من الكتب بس المترجمة. في ختام بعد أن ذكر نسخ كل المقدمة الكتاني عبد الحي الكتاني نسخ كل المقدمة من كتاب الفهرس، وثم فرغ إلى هذه الكلمة التي تدل على قيمة الكتاب، قال وهو كتاب مهم عظيم الفائدة، يعني سنذكر فوائده ولكن لا بأس نقرأ هذه، وهو كتاب مهم عظيم الفائدة بل كنز ثمين لا يعوض ليس له مثيل، خصوصا حيث كتب بقلم رجل عاش في القرن الرابع وقد توصل الباحثون به إلى اكتشاف أسرار عن القرون الأولى الإسلامية لم تستفد إلا منه. ومن ذلك أنه من أهمية هذا الكتاب أنه صور لنا بخطه مثلا صور لنا الكتابات الأولى كيف كانت تكتب الحروف، ليس فقط في العربية ولكن في السريانية والعبرانية وإلى آخره، بل والصينية. يعني أنا بسرعة أقول هنا من الطبعة المصرية، لما جاء إلى إلى جاء إلى أول إلى أول ما كتب، فانظر هنا بين صور الحروف، الألف، انظر الألف، انظر الباء الحرف، انظر التاء، وهكذا. فصور هذا في أوقات بعض هذه الكتب لم تصل إلينا، يمكن ما بين هنا. طيب هو يستطيع أي أحد أن يرجع إليها فيجدها، هذه الصور، هي ألف، هذه الألف، انظر إليها الألف، انظر إلى الباء هنا، وهكذا، انظر إلى التاء، وهكذا. فصور ثم وهذا أهمية كذلك في كتب المصاحف، وذكر لنا كذلك المصاحف كيف رتبت، لأنه يتكلم عن تاريخ الكتابة. هذا من ماذا يفيد؟ هذا يفيدنا في كيفية نشوء العلوم، ونحن تكلمنا في فن القراءة بأنه من المهم جدا أن تعرف كيف نشأت العلوم، لأن لها مزايا لا توجد عند المتأخرين. فهذا الكتاب يبين لنا هذه الأمور ويشرحها شرحا، يتكلم كيفية بري الأقلام في الأمم وفي غيرها، طبعا غير العربية. هنا يأتي مثلا، انظر، وكتابة أخرى يقال لها الكستج، وهي 28 حرفا يكتب بها العهود والمورية والقطائع، وبهذه الكتب كانت تنقش خواتيم الفرس، اللغة الفارسية. قال وطرز ثيابهم، انظر، كانوا يعني قديما ماذا يطرزون أطراف الثياب ليزينوها بماذا؟ بالحروف، بحروف لغتهم. وبهذه الكتابة كانت تنقش خواتيم الفرس وطرز ثيابهم وفرشهم وسكة دنانيرهم ودراهم، وهذا مثاله، انظر، يصورها موجودة الصور، وهكذا. وليس فقط في الفارسية، يأتي إلى العبرانية، الحروف العبرانية. والغريب أن أنا استغربت ونقرأ هذا الكتاب، وهذا مسجله في القراءة القديمة، بأننا نظن بأن النصارى عندهم العهد القديم والعهد الجديد قد أضيف متأخرا، ونجد أنه لا، عندما يتحدث عن كتاب النصارى نجد عنده العصر القديم، العصور القديمة والعصور الجديدة، لا يسمونه العهد، هي تسمية جديدة عند الذين ترجموا للتوراة والإنجيل من المعاصرين، ومعروف هذا، ربما تكلمنا عنه أظن في بعض المواطن. فالقصد بأنه يتكلم على هذا، رد، هذه فائدة، ثم يتكلم عن يأتي عن الحروف العبرانية يصورها. هذا من فوائد هذا الكتاب، أنه تعرفنا في تطور الكلمات، طيب، أو الكتابة. قال وقد توصل الباحثون به إلى اكتشاف أسرار عن القرون الأولى الإسلامية لم تستفد إلا منه. هذا واحد. الشيء الثاني الذي يستفاد منه أنه يعرفنا بأسماء كتب باذت وانتهت، لا توجد، لأن لا نعرف أين هي، حتى يعني لا توجد مخطوطة ولا توجد، ضاعت. يعرفنا بأسماء هذه الكتب في فنون متعددة لم تصل إلينا، ولا شك أن الذي أحرق هذه الكتب وأبادها ليس المسلمون، غيرهم. فتعرفنا على كمية النشاط وما هي المواد الثقافية التي كانوا يهتمون. كتب كثيرة في هذا، بلا شك فاته بعض الأمور، فاته بعض الكتب، وعلمه بالحديث ولا حبة، يعني لا الرجل في الحديث، ولذلك لم يترجم لا للبخاري ولا لمسلم، هذا مما يؤخذ عليه. علوم الأرستقراطيين اللي نسميها، يعني علوم غير المحدثين وغير، حتى في ترجمته للفقهاء لا يتوسع فيه كما توسع في تراجمه للمعتزلة، في ترجم للمعتزلة أشخاصا وترجم لكتبهم، ترجم لهم، وترجم لأبي الحسن الأشعري ابن أبي بشر الذي يسمي ابن أبي بشر، ترجم له وكيف تغير وكيف تحول إلى غير ذلك، ولكنه عندما يأتي إلى العلوم الشرعية فنراه ضعيفا فيها. طيب، فهذه لم تستفد إلا منه من هذا الكتاب الذي اهتم به المستشرقون فدخل علينا في هذا الباب. قال: وهو أعظم أثر يرجع إليه في تقدير، أنت انظر كلمة الكتاني، وهو خبير بالكتب، الكتاني عبد الحي الكتاني خبير بالكتب، وهو أعظم أثر يرجع إليه في تقدير النهضة الإسلامية والحركة الفكرية والعقلية في سائر أبواب العلم والنشاط العملي. قال عنه ابن أنجب البغدادي في الدور الثمين، مصنف كتاب الفارس الذي جود فيه واستوعب استيعابا يدل على اطلاعه على فنون العلم وتحققه بجمع الكتب ونحوه عنها وعنه لياقوت الحمو في مجمعه، قائلا: لا أبعد أن يكون قد كان وراقا، أو لا أبعد نعم أن يكون يبيع الكتب. وذكر في مقدمة الكتاب أنه صنفه في سنة 377 الهجرة، وله من التصانيف كتاب فارس الكتب وكتاب التشبيهات ذكرنا، وكان شيعيا معتزلا إلى آخره. هذا من كلام رجل خبير في أهمية الكتاب، ولا شك أنه كان متأثرا في كلماته هذه، لا شك أنه متأثرا لما قاله المستشرقون في هذا الكتاب. إذن هذا مما يعني ينبغي الاهتمام به. كذلك مما غير المكتبات يدلنا على المكتبات. أنا في الحقيقة أنصح إخواني، ولأن الوقت يضيق أنصح إخواني بقراءة هذا الكتاب، وإن كان قد توسع فيه خارج العنوان، وهو موضوع المكتبات ومن ألف الكتب، لا يستطيع أن يفهرس في الفارس، الفارس أوسع، ولكنه في المكتبات ليته توسع أكثر من في الكتاب. لكن هذا الكتاب للنصراني كوركيس عواد، هذا كتاب مهم جدا، وأخذ عامته وأغلبه من كتاب الفارس لابن نديم. هذا كتاب قديم لم أجد الاهتمام به كثيرا للأسف، وكتاب خزائن الكتب القديمة في العراق، خزائن كتب العراق منذ أقدم العصور حتى سنة 1000 الهجرة لكوركيس عواد. ولكني أنبه على أن هذا الرجل وأمثاله إنما أرادوا بهذه الكتب ما أراده جورج زيدان في قصصه عن تاريخ العرب. مفهوم؟ ماذا أراد جورج زيدان في تاريخ العرب؟ أن يسيء لتاريخ المسلمين، أن يسيء لمقصد الجهاد، أن يبين أن الأمم الأخرى النصرانية كانت أرقى، وهي التي صنعت الحضارة الإسلامية لما دخل المسلمون فاحتلوها بسبب قوة السيف وأخذوا حضارتها. فالحضارة العربية الإسلامية هي حضارة نصرانية، وبعضهم ألف كتابا في هذا مطبوع للأسف، ولا أدري هل أذكر هذا الكتاب، لا، وهو كتاب خبيث أخذ به صاحبه لا أظن الدكتوراه والماجستير لا أدري في أثر الحضارة المسيحية على الحضارة العربية، وكذب فيه أكاذيب. وهذا الكتاب قرأته مرات، منها أني أخذته من مكتبة السجن هنا في الأردن فعلقت عليه تعليقات، اكتشفت بعد ذلك أني بعد أن أعيد كل كتاب يذهبون به إلى الأمن فينظرون هل فيه تعليقات، وأنا ملأته بالخربشات هذا الكتاب. فلما ذهبت مرة أخرى لأخذ كتاب نظرت فيه وإذا هو ممسوح كل ما كتبته، وللأسف كتاب سيء خبيث فيه الدعوة النصرانية إلى غير ذلك. وهذا كوركيس عواد هذا الصنف، وهو عراقي نصراني عراقي، قصده أن يبين أن الحضارة الإسلامية مصنوعة من كمن ألف في ألف كتابا سماه الشعراء النصارى في الحضارة، حتى جعل أبا تمام نصرانيا، وكذب وكذب كثيرة في هذا الباب. لكن أريد أن أقول أن كل من أراد أن يكتب عن المكتبات الإسلامية العظيمة في تاريخنا إنما رجع من مصادره الكبرى، من مصادره العظمى، هو كتاب الفارس بن نديم، لأنه أشار لهذه المكتبات التي زارها بنفسه، اطلع عليها بنفسه، أو التي ذكرت له أو حكيت عنه وهكذا. وقع في أوهام، لا أطلت أكثر، نعم، وقع في أوهام شديدة، وقع في محترزات كون ما ذكرنا من أنه ليس عالما بكتب أهل السنة والحديث، أعرض عنها ولم يتكلم عنها الكلام اللازم الكافي، مع أنها هي غرة كتب أهل العلم وتاريخهم، يعني صناعة التاريخ، كتب الحديث والقرآن والتفسير هي صناعة العلوم، العلوم كلها. وعندما ترجم توسع في تراجم أناس أكثر من أكثر ما تكلم عنهم من الأوائل الذين تكلموا في علم اللغة العربية. في بدايته يتكلم روايات من نشوء الحرف، كيف نشأ الحرف، في شيء من الخيال، شيء من الأسطورة، كيف نشأت اللغة، في شيء من الأسطورة. وأنتم تعلمون الآن أنه لا يوجد أي أحد يستطيع أن يقدم بحثا في أصل اللغات، لأنها كلها مبنية على الأوهام وعلى التصورات والخيالات، ولا يوجد شيء ثقة في كيف نشأت اللغة، كيف نشأت اللغة. ف كتاب الفرس يأتي بهذا الأمر. فقط أريد أن نبه على أنه أراد أن يقول هذا كوكس عواد، أعود مرة أخرى، لأنه أراد أن يقول الحضارة الإسلامية حضارة مصنوعة من قبل غير المسلمين. إذن يؤخذ علي هذا الباب، ليس كل ما ذكره يعني على الثقة، خاصة عندما يروي وعندما لا يطلع بنفسه يقع في بعض الأخبار التي تحتاج إلى توثيق، ولكنه على الجملة إنما هو مصيب وهو محقق لم يتهم، وإلا ما يقال عنه من اعتزاله وألفاظه، يستخدم ألفاظ التشنيع على الفقهاء، يستخدم ألفاظ التشنيع على أهل الحديث، على الأشاعرة، يعني شديد في الكلام عليهم، يترجم بتوسع كما قلنا للمعتزلة، بتوسع شديد لكتبهم ولأشخاصهم، ويؤخذ منه كذلك الأخبار عن بعض الأشخاص كالصوفية، ترجمة لبعض الصوفية وله ترجمة واسعة أوسع من غيرها للحلاج، وما قيل فيه وما كتب فيه وما حصل معه من تاريخ. قسم كتابه 10 أقسام، وفي كل قسم فن من الفنون. بدأها في قضية الحروف واللغة ونشوء اللغات والعربية وكذا، ثم تكلم عن القرآن وما فيه وما جرى فيه، تكلم عن المعتزلة، تكلم عن الصوفية، تكلم عن علم الطب ومن كتب فيه وأول، وهذا مهم جدا، تكلم عن علم الفلك، تكلم عن العلوم، كل العلوم التي استوعبتها حضارة الإسلام في عصره واهتم الناس بالتأليف والتصنيف فيها. من هنا تأتي قيمة هذا الكتاب وأهميته، أنه كتاب أولي يرصد حركة العلم في تاريخ في وقته وما قبل وقته، يبين النشاط العلمي الذي كان عليه الناس في ذلك الوقت. أسأل الله عز وجل أن أكون قد أبلغت وأصبت في بيان أهمية هذا الكتاب. الكتاب القادم مهم جدا في عصرنا، وهو أصرح كتاب رأيته في بيان العلمانية، أصرح كتاب. أغلب ما قرأت العلمانيين إنما يريدون اشتقاق العلمانية من الإسلام. هذا الكتاب يقول هذا مدمر للعلمانية ويشرح الأسس الفلسفية للعلمانية. العلمانية اليوم هو ينعى في لبس بكلمة يسيرة، هو ألف هذا الكتاب لأنه رأى أن العلمانية تنحسر في وقت من الأوقات لما صار في المد الإسلامي تعرفون، وما زلت أعتقد أنها تنحسر، ولكن صار دعاتها أكثر صراحة وصولا إلى حالة الفسطاطين. يعني هذا الكتاب الآن يمثل العلمانية بوجهها الصحيح، وهو العلمانية التي لا تستبد الدين وتحارب الدين من كل وجه، وهي تؤسس لقضية الإلحاد. هذا كتاب عادل الظاهر، هو أفضل كتاب في هذا الباب، وإن شاء الله نناقشه في الأسبوع القادم، لأننا ذهبنا قليلا إلى التاريخ، صرنا مدة 3-4 دروس في كتب التاريخ والأقدمين، فلنعود إلى شيء من واقعنا. وهذا الكتاب معه سيكون العرض القادم، سيكون العرض القادم مع هذا الكتاب وكتاب العزيز العظمة كمقارنة بينهما، وهو العلمانية من منظور مختلف. ممكن يا قتادة تجيب لي هناك أنا شايفه من هنا مع ضعف نظري. وين كتاب الإخوان المسلمون هذا 3 أجزاء؟ انظر وضع إيدك، ضع إيدك أيوة بجانبه، أيوة الحمد لله صحيح. هذا رجل وقح هذا رجل علمي، هذا عزيز العظمة من عيلة العظمة المنسوب إليها يوسف العظمة، ما أريد أن أدخل في التاريخ وغيره، ولكن عائلة العظمة، فهذا رجل وقح. عزيز العظمة مشهور سأتكلم عنه، وهذا كتابه الألمانية من منظور مختلف، سيكون مقارنة، لكن سيكون الكلام الأهم حول هذا مقارنة بما يطرح هذا وما يقوله غيره من العلمانيين الذين أرادوا اشتقاق العلمانية من الإسلام على طريقة علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وصول الحكم شيك إلى يومنا هذا. فيكون هكذا إن شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين.